نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل درسنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بإذن الله تعالى. هنا يقول الأخ بعد رفع التباعد ولله الحمد لا زال بعض الناس لا يتقاربون، فما حكم ذلك شرعا؟ هذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة هو أن يلصق الإنسان بصاحبه والتقارب، كل إنسان يجعل بينه وبين صاحب الشبر أو أربعة أصابع، هذا خطأ، هذا كله خلاف السنة. والإمام الآن دائما نسمع تراصوا تقاربوا، هذا خلاف السنة خلاص. ما دام والله الحمد أعلن ولي الأمر أنه رفع هذا يعني التباعد وأنه لا يعمل بالقصد، نعود إلى السنة والعمل بالسنة. هذا الحقيقة الله يهديهم. حتى بعض الناس الآن يفرش سجادته ولو تقرب منها دفك، يا أنت هذا كلام غير صحيح. نحن نقرب ولو وطئت قدمي على سجادتك وصرت قريبا منك الحمد لله لا حرج، بل مو لا حرج، بل هذا هو السنة. نعم نحن نلتزم بالكمامة، هذا حق، أما التباعد فخلاص انتهى والله الحمد، ونسأل الله أن يتم ما بقي على خير. هذا يعني يسأل سؤال عن الحوض، وأنا إن شاء الله سأراجعه ويعني أفيد في يسأل في مسألة عن الحوض. هذا يسأل يقول ما القنطرة؟ القنطرة كما قلت هي مكان بين الجنة والنار، مكان، وهذا المكان اختلف فيه، قيل هو طرف الصراط من الجهة الأخرى، وقيل لا هو بعد الصراط، وهذا هو المشهور عند أهل. هل من نعيم أهل الجنة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ نعم يا أخي، في الحديث لما نكمل Ashi.